بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع. وقلنا بأن الكيفية هي أنه لا يجمع بين متفرق، بمعنى لو أن ثلاثة نفر لكل واحد منهم 40 من الغنم، فلو أن بلغ النصاب 40 فيلزم كل واحد منهم شاء، فلو جمعوهم جميعا يبقى إيه؟ جميعا يلزمهم شاء واحد، لأن من 40 إلى 120 شاء، فهم ثلاثة وكل عنده بلغ النصاب 40 ثم 40 ثم 40، فهذا 40 يلزم واحدة وهذا يلزم واحدة وهذا يلزم واحدة، فأرادوا أن يهربوا من الصدفة فقالوا نجمعها جميعا. والكيفية طبعا هو النظام يا أخوانا في جمع الزكوات، يمكن هو الآن موجود في بعض البلاد كاليمن وفي أرض الحرمين أيضا، وهو أنه يوجد عمال يذهبون على مدار العام، يعني ينظرون في حال أصحاب الأموال وبذات الأموال السائمة والزروع وغيره، فيحددون القيمة، يعني هذا مثلا هذا الفلان عنده كذا من الأغنام، فلان عنده كذا من الإبل يلزمه زكاة كذا، عنده كذا من الأرض يلزمه كذا زكاة من ناتج الأرض، فيحددون هذا. فيأتي البعض لما يأتي العام الجاي قادم اللي هو بيحدد ويجمع هذه الأشياء، فيقول يا فلان أنا عندي 40 وأنت 40 وفلان 40، نجمعهم جميعا في زريبة واحدة. فيأتي العامل يرى العدد 120 فيقول عليهم جميعا إيه؟ شاة واحد، بينما الأصل أنها تلزم كل واحد منهم شاة. وكذلك أيضا لا يفرق بين مجتمع، واحد عنده 40 لازمته إيه؟ شاء، فجاء لفلان قال له نقسم بالنص، أنت 20 وأنا 20، يبقى يلزم هذا زكاة ويلزم هذا إيه؟ زكاة، لأن هذه حيلة للخروج من الزكوات. قال: ويذكر عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري وهو حفيد أنس، قال: حدثنا أبي قال: حدثني ثمامة أن أنسا رضي الله عنه حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. والإسناد ده كله يسمى إسناد من ذرية أنس، يعني من أول شيخ البخاري محمد ابن عبد الله إلى أنس ابن مالك كلهم أحفاد أنس رضي الله عنه. طبعا خشية الصدقة، يعني العلة هي الصدقة، لكن لو هناك علة أخرى، مثلا أن شخصا مثلا عنده 40 شاة وأراد أن يعني يقسمها بينه وبين يعني آخرين، أو أنه يهدي منها أو غيرها، أو أن الطعام لا يكفي فأراد أن يجعلها منيحة، عارفين المنيحة؟ المنيحة وهو الشياه أو الإناث عموما، فالعرب عموما لما يأتي جد ويقل الطعام فيرسلون منائحهم هذه الإناث لمن يحتاج إلى لبن ويطعمه، فتبقى عنده الأصل لصاحب الغنم والاستنفاع للذي أخذه في مقابل الطعام. وذلك أذكر مرة موقف وقع لي، لقيت واحد كان عندي رزقتي بولد اللي هو أنس، فجاني واحد يمني ولقيته جرر لي عنز وقل هذه خذ هذه منيحة، فأنا ما كنت أعرف إيه المنيحة، فقلت له ماذا أفعل بهذه؟ قال خذ هذه منيحة، فسألته كيف، قال لي هذا تأخذ لبنها وتطعمها وبعد ما تنتهي تردها. فهذا الأمر طبعا هو مشروع وهو وارد، إن المنيحة هذه من أراد أن يستعمل هذا في مقابل الإطعام. قال: باب ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. وقال طاووس وعطاء: إذا علم الخليطان أموالهما فلا يجمع مالهما. وقال سفيان: لا يجب حتى يتم لهذا 40 شاة ولهذا 40 شاة. قال: حدثنا محمد بن عبد الله قال: حدثني أبي قال: حدثني ثمامة أن أنسا حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. الخليط هو الشركة، شريكان، هذا عنده غنم وهذا عنده غنم، ولكن المراح واحد، المراح اللي هو إيه؟ الحظيرة اللي بيجتمع فيها الأغنام أو الإبل أو الأبقار واحدة، لكن فيها شراكة. فهذه العلماء اختلفوا في قضية الزكوات التي تتعلق بها، بمعنى لو أن ثلاثة اشتركوا جميعا، هذا له 40 وهذا 40 وهذا 40، واشتركوا جميعا، واحد فقط هو الذي قام بهذه الشراكة والعناية والإطعام وهذه الأشياء، وصار المراح واحدا، وصار الذي يقوم عليها شخص واحد، فيأتي العامل فيرى أن هذا المال جميعا لشخص واحد. بينما في الأصل يعني هذا النوع لا يحرم بخلاف النوع الأول، يعني النوع الأول أنه يفرق أو يجمع من أجل الصدق، لكن هو ده الواقع، أن في مجموعة اشتركت مع شخص في تجارة مواشي، والمقصود طبعا المواشي اللي هي السائمة، فقام على رايات الشخص الواحد اللي فلان 10 فلان 50 فلان 100 وهكذا. فكيف يتم الزكوات بالنسبة لهذا؟ إخراج الزكاة يقوم بها شخص واحد، دي مهمة جدا، رغم العدد قد يزيد أو يقل، يقوم بها شخص واحد، ولكن تقسم الزكوات بالسوية على الإيه؟ على الباقي. وضعت الصورة، يبقى في فرق بين ثلاث أفراد، هذا له مراح وله عدد من الغنم، وهذا له عدد من الغنم، وهذا عدد من الغنم، كل بمفرده، هذا مراح مستقل وهذا مستقل، لكن الثلاثة اتفقوا على أن تكون هذه شراكة لشخص واحد، يقوم بها شخص واحد، زي المشاريع الموجودة حاليا. فهذه الزكاة هنا تقسم على حسب رأس الإيه؟ المال، إما بعدد الرؤوس أو بنسب الإيه؟ الأموال، زي مثلا مجموعة اشتركت، واحد اشترك بألف والثاني بألفين والثالث بثلاث، تبقى النسب هنا كام؟ واحد إلى اثنين إلى ثلاث، بالنسبة لما يأتي من زكوات أو من أرباح أو غيرها من هذه الأشياء. قال طاووس، طبعا كلمة بالسوية، كلمة بالسوية نسبة للعدد، يعني هنا واحد له 20 وهذا 20، يبقى إيه؟ الزكوات تقسم ما بين هذا وذاك بالسوية، لكن لو اختلفت النسبة يبقى طبعا تختلف الإيه؟ القيمة. وقال طاووس وعطاء، إذا علم الخليطين أو الخليطان أموالهما فلا يجمع مالهما، يعني لكل واحد ماله محدد، بمعنى أنا لي 40 غنمة وهذه معلمة مميزة، وهذا له 40 معلمة ومميزة، يبقى هؤلاء لا يجمع بينها. لكن لو كان المال كله خليط، هذا له 40 غير معلومة العين، وهذا له 40 غير معلومة العين، يبقى هنا إيه؟ الاثنين خليط مع بعض، بخلاف ما لو ميز هذا وهذا. وذلك العلماء أو منهم من قال لو اتفق المراح، يعني المراح واحد، عارفين المراح يعني إيه؟ اللي بيجي فيه الغنم تبيت فيه، أو تستخدم يعني زبوها الزريبة مثلا باللغة الإيه؟ فلو الزريبة واحدة ولكن اختلفت العينات، يعني هذا مثلا الغنم هذه مميزة لفلان، معلمة من الأذان، معلمة من الأناث، لها علامات معينة، هذه معلمة وهذه معلمة وهذه معلمة، يبقى هنا أيضا يلزم على كل مجموعة زكوات. لكن لو اختلطت المراح واحد وكل مجموع مع بعض، يبقى هنا الزكوات إيه؟ على الإجمالي. وضعت الصورة، يعني مثلا مختلط، مثلا مجموعة قالوا يا فلان اشتري لنا 120 غنمة واحنا شركة مع بعض، يبقى هنا المراح واحد، واحد فقط وغير معلوم يعني العينات دي لمين وده لمين، بحيث لو ماتت غنمة تتقسم على الايه؟ الكل، لو كسب يبقى يتقسم على الايه؟ الكل. بخلاف لو انا اشتريت، انا جبت 40 غنمة وفلان الشيخ حجازي 40 غنمة ودكتور محمد طبعا مش هشتري غنم ولا حاجة، اقول مثلا اشتري 40 غنم، يبقى انا 40 بتوعي مميزين والشيخ حجازي مميزين ودكتور محمد مميزين، معقول. فلو ماتت غنمة من حق الشيخ حجازي ما اقولش لا ادوني واحدة بدلها، يبقى حقه هو الايه؟ اللي يخسره. نفس القضية بالنسبة لايه؟ لاخراج الزكوات من كل 40 واحد، بخلاف المجموع الكلي اللي احنا قلناه في المرة الماضية. وضعت صورة ولا لسه؟ يا شيخ حجازي ولا شيخ حجازي. قال باب زكاة الإبل، ذكره أبو بكر وأبو هريرة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ورد الأحاديث في بيان وزكاة الإبل. والإبل هي من أعظم خلق الله عز وجل، وذلك ربنا تبارك وتعالى ضرب بها المثل في أن هذه أو هذا المخلوق العجيب الذي قل أن تجد في الكائنات مثله من قوة وتحمل وصفات عجيبة، حتى قال عز وجل أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وفيها قوة وتحمل، ذلك بعض الناس يسموها سفينة الصحراء وغيرها من الصفات العجيبة جدا في الإبل. ورغم هذا فهي يعني ربنا ذللها لخلقه وعباده، فترى الوليدة الصغيرة ممكن تجر الجمل وتسحبه وتمشي، وفي الجمال طباع عجيبة، وهي أنه ورد بعض النص أنها خلقت من الجن، وورد أيضا بأن هناك نهي عن الصلاة في مرابضها، وورد أيضا أنها لها صفات في أكل لحومها، أن من أكل لحمها لابد أن يتوضأ، ولأنها من ذوات الحوافر فإن اليهود هي حلت لنا، ولكن اليهود لا يأكلون الإبل، الجمال لا يأكلون، وذلك ترى كثير من المسلمين يأنف عن أكل لحوم الإبل نظرا لأنها كما قلت يعني من الاستئناس بأهل الكتاب في عدم أكلها. بالنسبة للحوم الإبل لابد أن يؤكل، لأن الإبل فيها حرارة فيها قوة، ولذلك يا أخوانا نوع الطعام الذي يأكله الإنسان يؤثر على حياته وخلقه وتركيبه. وذلك بنرى مثلا البلاد التي تأكل الخنازير، الخنزير هذا فيه دياثة وفيه يعني قذارة، فيه أشياء كثيرة، ترى نفس الطبع بينتقل إليه عن طريق الطعام. ولذلك العرب كانت إذا أرادت النجابة للولد تسترضع أبنائها في البوادي، لأن النساء البادية بيكون فيهم شدة فيهم قوة، المرأة البدوية غير المرأة اللي يعني ممكن تلد وهي واقفة وتكمل الشغل، دلوقتي يروح قيصري ومش عارف ايه ومستشفى ومحاليل وكان ايه يعني كانها تجيب الدين من ديله. فلذلك المشكلة ان العرب لهم صفات معينة، فكانوا يسترضعون ابنائهم من اجل ايه بقى، من اجل نجابة الولد، لان الطعام نفسه له اثر. نفس القضية بقى لان العرب كانوا يأكلون الابل فكان عندهم حرارة وحمية، كان احدهم يأنف ان يعني مثلا يسب واحد بكلمة فربما تتطير الرؤوس من اجل هذا بسبب الايه الطعام. لذلك كانوا يخلطون بين لحوم الابل ولحوم الغنم، الغنم فيه هدوء وفي سكينة، وذلك الذي يكثر من أكل لحوم الغنم ترى فيه وداعة وسكينة، والذي يعني يكثر من لحوم الإبل ترى فيه حرارة وشدة، لكن لو جمع بين هذا وذاك مرة كذا يأكل إبل ومرة يأكل غنم ترى أنه يجمع بين هذه الأشياء. فالطعام لا شك أن له أثر عظيم جدا في تركيب وتكوين الإنسان، ولذلك العرب كانوا يحبون الإبل جدا. ونظرا لأن الآلات عند العرب قليلة بنرى أن لها مسميات كثيرة جدا، يعني ترى النوع الواحد يعني لها أكثر من مسمى وتدرجت، يعني مثلا زي عندنا مثلا بنت مخاض، عندنا مثلا بنت لبون، مثلا عندنا حقة جذعة، أسماء يعني لكل مرحلة، نظرا لأن العربي كان يهتم بهذه الأشياء اهتمام عظيم جدا. قال حدثنا علي بن عبد الله وهو المديني، قال حدثنا الوليد بن مسلم وهو الدمشقي، قال حدثنا الأوزاعي، والوليد المسلم مدلس وأيضا يسوي، معنى يسوي يعني بمعنى أنه يأتي إلى شيخ شيخه فإن وجد في السند انحراف جوده، زي يسمى تجويد، جود الإسناد أو سواه، بمعنى راح شايل الضعيف وراح وصل الإيه الإسناد، بس ما يقولش حدثنا، يقول عن. ولذلك العلماء قالوا من عرف بتدليس التسوية لا بد أن يصرح من عنده إلى آخر السنة، يعني يقول حدثنا أخبرنا أنبأنا، أما أن يعنن فلا في أي موضع، لأن احتمال يكون قد إيه سوى أو جود أو دلس التدليس الذي ذكرناه آنفا. ولذلك هنا إذا رأينا في الصحيحين مسلم عن الأوزاعي ثم عنعن نوقن بأن البخاري رحمه الله أو مسلم ساق هذا الطريق هنا، ولكن عندهم طريق آخر موصول، وضعت الصورة، يعني يسق الحديث هنا ممكن بالعنعنة لعلم، لكن عنده متيقن بأن هذا الإسناد ورد من طريق آخر متصل، حدثنا فلان عن فلان عن فلان. ذلك مرة أذكر أن بعض الإخوة لما بدأ في علم الحديث وبدأ بقى يقفش للبخاري حديث ضعيف، امسك البخاري غلط في كذا والفلان مدلس وفلان مش عارف مين، ف فطبعا الإقبال على هذا يعد تدمير للشريعة، لأن اتفق العلماء علماء الأمة منذ عهد البخاري إلى يومنا هذا إلى قيام الساعة أن أصح كتابين بعد كتاب الله البخاري ومسلم، وأنه لا يجرؤ مسلم مهما بلغ علمه أن يغربل إلا الغربلة التي غربلها من سبق، يعني غربل الكتابين وما في أي شيء إطلاق. حتى مثلا أذكر موقف للذهبي لما يعني ساق في ترجمة خالد بن مخلد القطواني، خالد بن مخلد القطواني روى جمل من الأحاديث منها حديث الولاية، فقال الذهبي لولا هيبة الصحيح لضعفت خالد، لأن البخاري رحمه الله تعالى كان ينتقد محاسن أحاديث شيوخ، يمكن شيخ ضعيف كإسماعيل ابن أبي ويصل أصبح ضعيف، فإن رأينا له إسنادا في غير البخاري مضاعف، لكن في البخاري لا صحيح ده شيخه وهو أدرى بحاله وانتقى منه أجاود أحاديثه وساقها في صحيحه. فلذلك كلمة الذهبي لنا أريد أن أذكرها، قال لولا هيبة الصحيح ما يقدرش لقلت فيه كلام، ولكن الذهبي رحمه الله فيما بعد قد رأيت له كلاما أنه اطلع على طرق حديث الولاية وأثبت أنه فعلا الصواب مع البخاري، والحديث لم يروي البخاري فقط بل رواه أحمد وجماعة خلاف البخاري رحمه الله تعالى. قال حدثنا الأوزاعي، وهو الأوزاعي هو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، الوليد مسلم اكتشف أنه مدلس فقيل له تعمد إلى أحاديث الأوزاعي فينظر الناس فيرون الأوزاعي قد دلس أو أسقط شيخا من شيوخ الضعفاء أو غيره فيضعف الأوزاعي، فقال إني أجل الأوزاعي عن هذا، هو أعلى أن حد يتكلم فيه، وفعلا بفضل الله عز وجل يعني صان الله الأوزاعي واتجهت السهام والرماح إلى نحر الوليد بن مسلم الذي كان يدلس. قال حدثني ابن شهاب وهو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أعرابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة، ومعلوم يا أخوانا بأن الهجرة لها مراحل، كانت إجبارية وأنه لا يقبل من العبد يعني بيع ولا غير إلا بعد الهجرة، وكان هذا في أول الإسلام، فلما فتح الله على المسلمين صارت الهجرة يعني مجرد كنافلة ينظر الإنسان فيما هو الأصلح لدينه والأصلح لدنيا، لكن كان من قبل لا يحل لمسلم أن يبقى في مكة إطلاق ولا في أي مكان. وقال العلماء بقيت الهجرة قائمة ما وجد في دار كفر ودار إيمان، في معصية وفي طاعة، في كفر بل بد أن تهجر إلى دار الإسلام، في معصية لابد أن تهجر إلى مكان الطاعة، أنت في مكان مكان ده في معصية يبقى يلزمك الهجرة. فهنا طبعا بعض البدو بحب إيه يترك البوادي وبقى يأتي إلى المدينة، فنسلم أقرهم على ما هو عليه بحيث يأتوا بين الحين والآخر يتعلمون، وكان يرسل إليهم من يعلمهم الإسلام. فهذا الأعرابي قال سأل عن الهجرة يريد أن يهاجر وعظم أجر الهجرة، فقال ويحك إن شأنها شديد. لماذا؟ لأن معنى كلمة الهجرة أنك تترك الألف، ودائما يا أخوان الإنسان إن لم يضبط أمران عظيمان جدا أمر العوائد وأمر الألف هلك. ممكن الإنسان يألف شيء معين، يألف جليس سوء ويلازمه ويضل معه وملازم له وهو يعلم أنه سوء، ولكن الألف أدى إلى الاستمرار فيها، ودي أفة من الأفات، لذلك لا يأمر ولا ينهى وربما يكون معه في الهلكة سواء. ولذلك من المواقف الطريفة أيضا عمر بن عبد العزيز كان يعني بلغه أن أقوام في مجلس وربما يتعاطون النبيذ يعني دون الخمر النبيذ، فأمر بهم جميعا وجيءوا ليجلدوا، فقيل له أن بينهم رجل صائم، واحد ده صائم ما لهش حاجة خالص، هم قالوا ده فلان ده صائم، قال ابدأوا به ابدأوا به. لماذا؟ لأن ألف الشيء يؤدي إلى باب من الهلكة. ممكن تلاقي نفسك واحد مثلا فاسق وقلبك يستروحه، تحس إنه ظريف وكلامه جميل وعنده شوية نكت يمين شمال يروح قلبك، هي دي المصيبة. ولذلك إيه مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. شوف الفرق بين الاثنين. حامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تشم منه ريحا منتنة. يبقى الألف دي من أعظم، لذلك الإنسان لابد أنه يكسر حواجز الألف ويكون دائما أنسه بالله عز وجل. وذلك كثير من الناس الألف ده ممكن تبقى عندك زوجة شريرة سيئة فيها كل الصفات، لكن الألف أعمل إيه؟ أنا راضي باللي أنا فيه خلاص. تظل منتكس الرأس إلى أن تموت. عندك صاحب مثلا مش عارف تخلع منه، عندك أي شيء، الألف أدى بك إلى هذا الواقع الأليم الذي أنت فيه اللي مش قادر تغيره لأنك ألفت هذا. زي بالضبط كده والعياذ بالله، واحد لقى نفسه مثلا والعياذ بالله في سجن في أي مكان. فطبعا في السجون أحيانا بيجيبوا المية من البلاعات، يعني ما بيكلفش نفسه حنفية، ممكن مية من البلاعات، ألف شرب المية البلاعات والمجاري. فلما خرج من السجن ما جابوا له مية نظيفة، قال لا ما حبش ما عرفش طعمها وحش، لأنه ألف إيه؟ شرب البلاعات شرب المجاري. فلذلك الإنسان إذا ألف شيء والعياذ بالله وبذات الشيء القبيح ربما لا يخرج منه أبدا، ويظل يستأنس به إلى أن يموت، يعيش في هذا الضنك إلى أن يموت. القضية الأخرى وهي العوائد، أنك بتتعود على حاجة معينة عادة حوش تغير. وذلك جاء الإسلام لهدم الأمرين جميعا، الألف والعادة. وذلك ننظر إيه يعني لما العرب عبرت الأوثان والأصنام والبلاء اللي كانوا فيه، قالوا إيه؟ إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثار موت. مش عارفش تغير، عشان تغير دي عوزة كبيرة، مشوار طويل عشان تغير عادة فيك، عشان تغير صعب جدا. وذلك في الحديث الذي رواه سبرة بن الفاكهة رضي الله عنه، والحديث رواه النسائي وأحمد، قال إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه. الشيطان قعد لابن آدم بجميع الطرق، أي سبيل يوصلك إلى الله عز وجل ترى الشيطان وأعوانه. كل أمت نفسك بطاعة ثبت بمعصية زينت لك. فقعد له بطريق الإسلام. يجي مثلا واحد كده، أحيانا كثير من الناس والله أعرف كثير من الشباب يأتيني يقول نفسي ألتزم، نفسي أكون كذا، نفسي ويتمنى، وربما يقول أسمع الموعظة يعني قلبي يرجف ولكن عاجز. لماذا؟ لأن الشيطان وأعوانه قعد له بطريق السير في أي باب من أبواب الخير إلى الله عز وجل. فقال له أتسلم وتذر دينك ودين آبائك؟ يعني هتغير الألف اللي انت فيه والعادات والجو والحياة اللي انت فيها؟ لأن يصعب على الإنسان أن يغير، وده طبيعة الإنسان، طبيعة الإنسان أنه بليد البلادة. يعني إلا من، وذلك الناس تراهم إيه ينقسمون إلى ثلاث أقسام. قسم الأول له همة في الطاعات عالية جدا، وهمة في الخساسة برضو عالية جدا، والغالب بقى لهم حشوش في النص، دول ده ولا يمين ولا شمال، لا همة لا في الخير ولا في الشر، وتلاقي بليد والعياذ بالله. أمه ماشي وخلاص، يقول لها ماشية، إيه حالتك عامل إيه يا عم الحاج؟ يقول لك هي ماشية، وعمال يزقه خلاص لغاية ما مع السلام. فلذلك ده الغالب من الناس، إن أصحاب الهمم قليلة. ولو قارنا بين همة أصحاب الخير اللي هم بقى عالوا بقى غير اللي في النص دول الحوش دول، همة أصحاب الخير وهمة أصحاب الشر، من أصحاب الشر الهمم أكثر. نرى رؤوس للشر كثيرة جدا، زي قال عز وجل وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيله. يضلوك يعني من أضل، يعني كأنهم رؤوس والبيئة أتبع لهم، يضلوك أكثر من في الأرض، أئمة للضلال والعياذ بالله، رؤوس للشر. فلذلك الإنسان لابد أن يحاول يشحذ همته ويحاول يحرك نفسه حتى دائما يكون إيه؟ مع أمر الله عز وجل أينما كان، مهما كان في قلبك غصة، مهما كان في حلقك، مهما كنت ترى بأن الأمر صعب، صعب جدا، ثقيل جدا، اقبله وسترى فيه الخير الكثير إن شاء ربي تبارك وتعالى. زي قعد له بطريق الإسلام. فطبعا يعني حتى أن التغير العادات عند العرب كان الإنسان يعير بها طول اليوم، أي عادة كانت تغير فيها عيرة ومعرة والعياذ بالله. فعندها لما يعني انتقل قعد بطريق الإسلام فأسلم، عصاه فأسلم. وزي كان أحدهم يقول إيه؟ هجرت اللات والعزة جميعا، كذلك يفعل الجلد الصبور، فلا عزة أدين ولا ابنتيها ولا صنمي بني عمرو أزور، ولكن أعبد الرحمن لا رب لي سوى. فلذلك الإنسان ينبغي دائما يغير قاعدة له بطريق بعدها الهجرة. لما بدأ بقى في إسلام ماشي، بس إسلام جميل وما فيش مشاكل، بدأت المشاكل إيه تدخل بقى في الالتزام وإيه وبتاع ووش ووجع دماغ، ففي هجرة. هتهاجر ده مصيبة كبيرة جدا، وتذر أرضك وسماءك. فإن مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول، زي بالضبط كده فرس وربطينه في آخية طولها متر، لا يعرف يجري ولا يروح ولا يجي مكتف في مكان واحد، كمثل الفرس في الطول، فعصاه فهاجر. جت المصيبة الأعظم، وزي دلوقتي كله لك عاوزين نجاهد نجاهد نجاهد نجاهد. لو نظرنا لقضايا الجهاد هذه، قضية الجهاد هذه إن لم يكن لها أصول كالجبال الرواسي هلك العبد. هو لما خرج جيش طالوت وخرجوا جيش عرمرب، كل ما يمشوا مرحلة يرجع شوية، مرحلين يجاهدوا بقى، في الأول حماس والمرء يرجعوا لغاية ما فيش حد. أذكر بالمناسبة قصة ذكرها لي أبي، إن أيام الخديوي، خديوي إسماعيل، طبعا إيه الخديوي كان طبعا يعني كان رجل إيه كما يقال إيه يحب الفرفشة، فأهدي له من الهند فيل. عارفين الفيل مش عارفين فيل؟ طبعا هو كان ايه في قصر عابدين بتاعه ده، والفيل جاء الفيل طبعا فيل الخديوي، فبقى ايه يتساب شويه، يقوله طبعا محبوس، يتفسح شويه يمشي شويه، المهم بدا يخرج يروح لما الف شوارع القاهره، يخش على محل العصير يمسك الايه العصير وايه ويرمي يمين يكسر المحل ده يخبط بتاع الخديوي. فاجتمع الناس وقالوا ايه، قالوا يا اخواننا الحل دلوقتي ان احنا نعمل مظاهره ونجيب جمع كبير من الناس عشان نكلم الخديوي في المصيبة دي، ده الفيلة دي رايحة جاية بتخبط ومكسرة الدكاكين والشوارع وكده. فاتفقوا جميعا، طبعا الناس متضررة، فجمعوا جمهور كبير من الناس وراحوا خارجين في مظاهرة عليه على القصر عابدين. وصل الخديوي الناس عاملين مظاهرة، الحق جاب يا فندينا فلان إيه في مظاهرة. المهم كل ما يقربوا من قصر عابدين يجي شوية يرجعوا، شوية يرجعوا، شوية يرجعوا، وطبعا شايلين واحد على كتفهم، وده اللي هيخاطب مين الخديوي، لغاية ما ايه وصلوا قصر عابدين والايه والخديوي فوق، قال له اي طلبات عاوزين هيعملها لهم، عاوزين اكل ادي لهم اكل، عاوزين لحمة جيب لهم لحمة، ايه اللي هم عاوزينه. فضلوا يرجعوا، بص اللي فوق ده بص ورا ما لقاش ولا حد وراه، وهو واللي شايله، طب راحوا مسكينهم، تعال ايه في مالكم، ايه اللي خرجكم؟ قالوا يا فندينا الشعب بتاعنا او منطقة القاهرة رأت بأن يعني أفندينا جاب الفيلة دي ومستوحشة، فالناس جاءت عشان تطالب فضيلتكم أو سيادتكم تجيبوا لها إيه يعني رفيق وأنيس حتى يعني لا تستوحش من إيه مما فيه. فقال بسيط، نجيب فيل آخر أو فيلة ونمال القاهرة فيها. فمشكلة الناس إن لم تكن عندها أساس وأصول تجد وقت الجد هيص ويصرخ ومش عارف إيه، لكن وقت المحن أين الرجال؟ فين؟ مفيش. فلذلك ايه المرحله اللي بعدها؟ الجهاد. اتجاهد؟ فان الجهاد بذل النفس والمال، ده انت هتموت وهتروح ومفيش مال بقى ولا كلام زي كده. فتنكح المراه ويقسم المال، تبقى مراتك دي هتتجوز غيرك وضحت فيش خالص، وده ممكن ياتي في يعني قبل ما يخش اللي هو عاوز يعمله. بعدها بقى ايه طبعا اللي هو فعصاه فجاهد، فان مات كان حقا أن يدخل الجنة إلى آخر الحديث. فشاهد أن الإنسان لابد أنه يحاول أن يغير ويكسر رب نفسه على كسر ألف ما ألفته النفس والعوائد التي هدمت الأصول، نسأل الله السلامة. أطلت عليكم، أقول قولي هذا.